نعم رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. نعم. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالدعوة إلى دينه وسبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأخبرنا طريق رسوله الدعوة والإرشاد إلى الصراط المستقيم، وأمر أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد خطبة الحاجة بين الشيخ رحمه الله أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الدعوة بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بسلوك سبيل وطريقة وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومن ذلك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يدلنا كما سيأتي على أهمية مراعاة أحوال معينة في الدعوة. فمن مواصفات الداعية أن يكون عالما بما يقول، مدركا لما يقول، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، يعرف الأسلوب المناسب في دعوته، فلكل مقام مقال، ويراعي أحوال الداعي، أحوال المدعوين، ويراعي الظروف التي تحيط بالمكان والزمان، يراعي النوع والهيئة والعدد والشكل والموضوع والمضمون، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، يلبس لكل حالة لبوسها مع الثبات على الحق، يعني بمعنى أنه يراعي الآداب المرعية في الدعوة إلى الله عز وجل، وليس المراد أن يذوب ويضيع بين الناس أو يدعو إلى الموازنات أو نحو ذلك، وإنما المقصود أن يعرف الأساليب الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيتخذ الأسلوب المناسب الذي ينفع الله تعالى به، تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي أدعو يا محمد يا رسول الله، أدعو إلى سبيل الله وإلى هدي الله وإلى ما أمر به الله عز وجل، الدعوة المباركة الطيبة، وأن هذه طريقتك وهديك ومنهجك أن تدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبرهان مع مراعاة مقتضيات الأحوال. يدعو دعوة واضحة مباركة ليس فيها خفاء، ليس فيها اختفاء، فدعوة الإسلام دعوة معلنة لا تدار في الدهاليز وفي الوهاد وفي الشجر، لا تذاع بالأسماء الوهمية، بالأسماء المستعارة التي جل من يستخدمها هم على بدع وضلالة وبعد عن الله تبارك وتعالى. فإن دعوة الإسلام دعوة ظاهرة واضحة ليس فيها خفاء، ولذلك قاله قل هذه، قل يا محمد هذه سبيلي طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، معلنا تلك الدعوة غير مسر بها. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، مراعيا فيها أحوال الناس، مستلهما هدي القرآن الكريم في ذلك. وكذلك من اتبعني من أتباعه من المسلمين هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أمرني ربي بذلك وأنا أول المسلمين المطبقين لهذا المسلك، الذين يدعون إلى الله على بصيرة أي بحجة وبرهان ونور من الله تبارك وتعالى. تفضل. طيب إذا بقي ربع ساعة كم بقي؟ كم بقي؟ نص ساعة. نأخذ مقطع واحد ثم الباقي بعد المغرب إن شاء الله. يعني هذا بالنص قبل الصلاة. لا قبيل الصلاة. طيب. نأخذ مقطع ثم نتوقف، نعطيكم راحة إلى المغرب إن شاء الله. وأثنى على من هذا وصفه بعلو مرتبته وارتفاع درجته، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأمر هذه الأمة أن يكون منهم قائلا. وأمر وأمر هذه الأمة أن يكون منهم طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخبر أنهم هم المفلحون، وذلك أن الله لا يفضل مرتبة ويعلي قدرها ويؤكد الأمر بها ويخبر أنها طريق لعين الإيمان إلا لكثرة خيرها وحسن عائلتها وثمراتها وشدة الحاجة والضرورة إليها، وذلك لأن ثمراتها سعادة الدنيا والآخرة وسلوك حلول مرضات الله والقيام بعبوديته والخوف بكرامته. فلذلك يجب ويتعين على كل مكلف أن يقوم بما يستطيعه من هذه المرتبة بحسب حاله. رحم الله من أعان على الإسلام بشطر كلمة هذا ضالنا ومع رسالتنا ورغب تسلاما وحكم على خير او ثبط عن شر، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. الله اكبر. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قف عند هذه طويلا، يدعون الخير أيا كان هذا الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ثم ادعوهم إلى الإسلام في فتح خيبر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه توجيهات عظيمة في القرآن، والشيخ رحمه الله يشير إلى هذه المعاني إشارات، لأن كل كلمة تحتها أمور عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الخير تشمل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، الدعوة إلى إقامة فرائض الإسلام، الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال السلف المفسرون من السلف: أي اهدنا ووفقنا ودلنا على الطريق السوي المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن دعا إلى الله عز وجل وفق هذا المنهج القويم فهو السعيد، ومن استفاد منه وسار على هذا النهج فهو السعيد أيضا، ومن حاد عن هذه الدعوة وابتغى الهدى من غيرها فهو الشقي والعياذ بالله. فالشيخ يبين هنا أهمية شمول الدعوة والأخذ بها والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله بقدر ما تستطيع، ولكن لا تتكلم في شيء لا تعرفه ولا تهرف بما لا تعرف. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لكن المقصود ماذا؟ مع الفهم والوعي. قارن هذه الجملة هذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلنتنبه لهذا ولنسلك هذا المسلك المبارك، ولندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولنعلم أن كل واحد منا يجب أن يكون داعية إلى الله، لكن بشرط وقيد، وهو العلم بما يدعو إليه، حتى لا نكون ممن يقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البعض من الناس يقحم نفسه في الدعوة وهو ليس أهلا لها، ليس أهلا لها. بالمناسبة أدلكم على كتابين عظيمين يعالج هذه المسألة، مسألة الدعوة بغير علم ومسألة التعالم، كتابان عظيمان درستهما في المسجد النبوي، وقد درس أحدهما شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا الكتاب ما هو؟ حلية طالب العلم، والثاني كتاب التعالم، والكتابان للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنهما كتابان عظيمان. وشيخنا الشيخ محمد صالح عثيمين على الرغم من أن الشيخ بكر من تلاميذه ومع ذلك درس هذا الكتاب، أعني حلية طالب العلم، فاقتنوه وادرسوه وتعلموه. ومن أراد أن يرجع إلى بعض إلى شرح شيخنا فإنه مطبوع، شرح شيخنا الشيخ العثيمين، وبالنسبة لشرحي على هذين الكتابين موجود في تسجيلات المسجد النبوي، من أراد أن يرجع إليها فليرجع. وفقنا الله وإياكم للقيام بالدعوة إليه على الوجه الذي يرضيه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلتقي لإكمال هذا الكتاب بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.